لا نصف عنه التسمية عند الأول والظهور فإن لا فلا في العشاء وإن ذكر في أهل العشاء وسمى في أهل العشاء بسم الله نعم رجل عنده مثل أكل يسمى عند الأكل فإذا نسي سمى في أهل العشاء الحديث ضعيف لكن الواجب أنه إذا ذكر يسمى هذا هو الذي ينبغي مثبوتا من خلال العلماء أكثر أهل العلم على أنه سنة لأن الحديث ضعيف ولكن إذا تركه عمدا ينبغي أن يعيد الوضوء أما زائلا أو ناسيا فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.